نعم. طيب في رواية شيخ المجد وخرج يقول يعني حتى نعم صحيح. هذا احيانا الرسول يجعل الانسان على الباب يمنع الناس الا باذن، لكن لعارض لعارض إيه لعارض ما هو دائما. طيب الصحابه يتاسوا بذلك؟ ها الصحابه اي نعم يرد عليهم ان يتاسوا بذلك. ايش يرد عليهم ان يتاسوا؟ يعني يقول له اسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أقول لا بأس أن يتخذ الإنسان بوابا أحيانا، لا بأس. بعض الأحيان يعني؟ إيه نعم.